إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: الطريق إلى الخشوع في الصلاة. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوا ربكم ووحدوه واحذروا الشرك به كبيره وصغيره، فإن الله تعالى خلقكم لعبادته وحده. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الشرك فهو ضلال مبين، وهو مذل للمشركين ومحبط للأعمال في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أنه من العبادات التي أمرنا الله تعالى بها الخشوع، وهو تذلل القلب لله بتعظيمه ومحبته والخوف منه والرجاء في ثوابه. ويظهر ذلك الخشوع على البدن من السكون والتؤدة وعدم الطيش وترك الجهل. والخشوع يا عباد الله يؤدي إلى زيادة الطاعات والبعد عن الذنوب والسيئات. والخشوع من صفات الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من الصالحين، كما قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. عباد الله، وإن من الطريق إلى اكتساب الخشوع إقام الصلاة، لكن بالخشوع لله والخضوع لله، فهذه هي الصلاة التي تغير حياتنا إلى الأفضل، وتقوم أخلاقنا وتحسنها. والصلاة ذات الخشوع هي سبب الفلاح والمغفرة والدرجات العلى. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. فاتقوا الله يا عباد الله، وحسنوا صلاتكم، وصلوها بالخشوع والخضوع، تكونوا من المفلحين في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، هناك وسائل إذا قمنا بها فإننا إن شاء الله سنحصل على الصلاة، على الصلاة ذات الخشوع والخضوع. من ذلك أولا علينا أن نعتني بالصلاة وأن نعلق قلوبنا بها. ثانيا علينا أن نبكر إليها. ثالثا علينا أن نعلق قلوبنا بالمساجد. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم القيامة رجل قلبه معلق بالمساجد، رواه البخاري ومسلم. رابعا، إذا أردت أن تخشع في صلاتك يا عبد الله فاقض حاجتك قبل الصلاة حتى تدخل الصلاة وأنت مقبل عليها. ولهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم. فإذا كنت جائعاً ووضع الطعام فابدأ بالطعام ثم صلي، وإذا كنت محشوراً تريد الذهاب إلى بيت الخلاء اذهب إلى بيت الخلاء وتنظف وتوضأ حتى تعود إلى صلاتك وأنت مقبل عليها. خامساً، إسباب الوضوء، الوضوء كما ينبغي. سادساً، أخذ الزينة لها والعطر والسواك. هذه طبعاً في الحالات أنك تستطيع ذلك، أما إذا كنت في العمل مثل بناء يبني وملابسه عليها الإسمنت والغبار يقول احترم واحد الدار باش نصلي، لا لا لا صلي كما راك، إذا خفت فتزين للصلاة الله يبارك، ما خفتش صلي كما أنت، ما دام الثياب طاهرة فالغبار طاهر والإسمنت طاهر والنجارة طاهرة فصلي في مكانك. والسيوت، إذا كنت تعمل في سيوت المحركات والسيارات صلي كما أنت، لكن إذا استطعت أن تتزين أكثر فافعل ذلك. سابعا، ابتعد عن المشوشات والملهيات التي تلهيك عن الخشوع في الصلاة. ثامنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: صل صلاة مودع، اجعل الصلاة التي تصليها الآن كأنها آخر صلاة، هذا يجعلك تخشع في الصلاة. تاسعا، تابع الأذان، إذا استمعت الأذان خاصة مع الأولاد في البيت قل لهم اسكتوا خلينا نردوا مع الأذان. وينبغي في البيت إذا جاء وقت الصلاة أن الأولاد يرون حركة في الدار، مش كيف الأم راح تتوضأ فالأب راه يوجد في روحه، لازم حركة. أما الأذان يأذن ونحن نقصروا ونضحكوا ونلخخوا، فالأولاد خاصة لن تكون هناك للصلاة في قلوبهم منزلة كبيرة. عاشرا، تدبر القرآن والأركان، كي تصلي افهم وش تقول، ماذا تقول. حادي عشر، لا تسرع في صلاتك ولا تنقرها كما ينقر الديك. مع الأسف نرى كثيرا من المصلين يصلون ولكن بسرعة. بلغوا هؤلاء أن صلاتهم باطلة، فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي وينقر في صلاته ويسرع في صلاته ف فقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي. بعض الناس يقول عندي صبالة القطار سيفوتني، ما تصليش زيدك بالقطار، اركب في القطار وصلي في القطار، لا تصلي وانت خايف لو يجي القطار وتقول لي خليني القطار، ادخل للقطار وصلي. يقول كيف تصلي في القطار؟ إلى غير القبلة، ما ليش؟ قال إلى غير القبلة إذا كنت تعلم أنك ستصل إلى مكانك بعد خروج وقت تلك الصلاة، صلي في مكانك، حافظ على الصلاة. ثاني عشر، عليك أن تتم الركوع والسجود والاعتدال، خاصة كما قلت لكم كثير من المصلين بعد الرفع من الركوع ما يوقفوش مليح. بصح لو كان يقول وقوف واستعداد في بعض الأماكن يوقف باستعداد، تجي ذبانة على عينه ما يتحركش من أجل أشياء وأشياء، ولكن الصلاة يسرعون لا تسرع يا أخي. عندك مشوشات لحي المشوشات وصلي الصلاة ذات الخشوع والقبور. ثالث عشر، أكثر من الدعاء ولا تصمت، خاصة إذا صليت مع الإمام. يعني بعض الناس يصلي مع الإمام خاصة في السرية أو الحمد لله رب العالمين وما قل هو الله أحد، الإمام ما قراش قل هو الله أحد رغم أن سورة طويلة، واش يدير خونا هذا يسكت ومن بعد يبدا يتقلق، ما تسكتش عاود سورة واحدة أخرى كرر سورة يقريتها. كذلك في السجود، أنت قلت سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات وقلت يا رب ارحمنا مع السكوت، والإمام ما زال يسكت وبعد يبدا يتقلق، أكيد راح تتقلق لأنك سكت ما تسكتش، كرر الدعاء. طيب في التحيات، كملت التحيات والإمام ما زال ما كملش التحيات، كرر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في وسط الصلاة وفي آخر الصلاة كثر الدعاء، ما تسكتش لأن هذاك السكوت يؤدي بك إلى القلق وإلى أنك تريد أن يسلم الإمام بسرعة. إذن أكثر من الدعاء. رابع عشر، البكاء من خشية الله، استحضر عظمة الله كأنك واقف أمام الله يوم القيامة، كأنك ترى النار أمامك وترى الجنة فتستحضر عظمة الله. خامس عشر، حافظ على النوافل التي هي سياج وزرب على الفرائض. الإنسان يحافظ على الفرائض فقط يجي الشيطان يهجم له على الصور تاع الفرائض، لكن كي تكون داير الفرائض داير صور واحدة أخرى تاع النوافل، الشيطان يبدأ يضرب في الصور تاع النوافل ما يقدرش يوصلك للفرض. النوافل فيها درجات وحسنات كثيرة، منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. كي تصلي 12 ركعة لله نافلة كل يوم ربي يبني لك بيتا في الجنة. كيف هي موزعة؟ قال في الحديث 4 قبل الظهر، قبل الظهر صلي 4 ركعات، صلي كما الظهر صلي ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم وركعتين بعدها الأولى وستة وركعتين بعد المغرب 8 وركعتين بعد العشاء 10 وركعتين قبل صلاة الغداء يعني قبل صلاة الصبح، ركعتين تحت سنة الفجر هذو اللي يصليهم ربي يبني له بيتا في الجنة. بعض الناس يقول أنا عندي أشغال ما نقدرش أقضيها في وقت آخر، صليها وأنت على دابتك على سيارتك، صليت الفرض في العمل وركب ولدي من العمل في القطار وعلى بالك تروح للدار تحيا ما تصل، صليهم صليهم وانت جالس. علاه نحب الصلاة ونحافظ على الصلاة؟ عباد الله حافظوا على الصلاة فهي طريقكم إلى الفوز، واخشعوا فيها فبها الفلاح لكم في الدنيا والآخرة. الصلاة بركة وخير ونجاة من الذنوب والمعاصي والقلق والحزن ومبعدة عن الفساد. نرى ناسا يصلون بصح يفسدون في الأموال، يأكلوا الأموال ياكلوا الرشوه ويصليوا. العيب فيهم يصلون لكن لا يقيمون الصلاه. فمن ابتلي بمعصيه بعض نسلك ما نبداش، عندي واحد الذنوب ما نبداش نبعد عليهم، حاولت باش نبعد ما قداش. سهلا، قال تعالى: واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاه التي تنهانا عن الفحشاء والمنكر ليس الصلاه التي نصليها ربنا، الصلاه التي نقيمها. واقم الصلاه، اقم الصلاه مليح بالخشوع والخضوع والركوع والاعتدال وعدم السرعه، باذن الله تبعد ابعد ربي عن الفحشاء والمنكر. وكذلك الصلاة نجاة والصلاة نصر. لما كان المسلمون يحافظون على الصلاة ربي سبحانه وتعالى رفعني من الفقر. ولما كثير من المسلمين تفلسفوا ولوا يقول لك الصلاة سنة ونخدموا قبل ما تقدموا ضرب الله بالفقر، مع أن بلادهم خاصة البلاد العربية من أغنى بلاد العالم، كل العالم يحتاجونها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوتيت مفاتيح كنوز الأرض. ما تحقرش روحك، إحنا المسلمين مفاتيح تاع كنوز تاع الأرض، مفاتيح التقدم تاع الأمريكان والروس ولا فلان كاع عندنا في يدينا إحنا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم لربي: أوتيت مفاتيح كنوز الأرض. إحنا هما لو كان إحنا نبعثوا عليهم ونضربوا عليهم فيهم يموتوا بالبرد، فلا يكون هما معيشين. لا، زيد على ذلك انهم عايشين بينا لا الدنيا هكذا الدين. كيف؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض لا اله الا الله. يبقى واحد يقول لا اله الا الله ربي ما ينحيش الدنيا على جنب، بل الكفار عايشين على وجوهنا، احنا رانا معيشينهم. بالك تعب روحك. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. كي يحب ربي ينحي الدنيا واش يدير؟ ينحي المؤمنين، فيبقوا الكافرون عليهم لقيم الساعة. إذا ما تحكرش روحك يا أخي، حافظ على الصلاة، حافظ على دينك، فإن الله تعالى ينصرك وينصرنا ويجعلنا من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. وعلينا أن نعلم ونأمر بما أهلينا وأولادنا. كي تدخل قربعة الجمعة ما تقولش افطروا دراري، دراري فطروا ولا مازال؟ قل صلوا الأولاد ولا لا؟ صليتي يا بنتي؟ مرتي صليتي ولا لا؟ لا خويا صليت ولا مازال؟ اسأل عن الصلاة، نحافظ على الصلاة إن أردنا أن يرفع الله شأننا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اكشف همومهم وغمومهم، اللهم ارزقهم من بركات السماء والارض. اللهم يا رب اصلحنا واصلح ازواجنا وذريتنا، واصلح المسلمين ائمه وعامه حكاما ومحكومين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لوالدينا ووالدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين وارحمهم. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.